بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه التبيان في أقسام القرآن: فصل. ومن أسرارها، يعني سورة القيامة، ومن أسرارها أنها تضمنت التأني والتثبت في تلقي العلم، وأن لا يحمل السامع شدة محبته وحرصه وطلبه على مبادرة المعلم بالأخذ قبل فراغه من كلامه، بل من آداب الرب التي أدب بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمره بترك الاستعجال على تلقي الوحي، بل يصبر إلى أن يفرغ جبريل من قراءته ثم يقرأه بعد فراغه عليه. فهكذا ينبغي لطالب العلم، فلا تعجب بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. هذه في سورة طه، وفي سورة القيامة: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. نعم، أحسن لك. فهكذا ينبغي لطالب العلم ولسامعه أن يصبر على معلمه حتى يقضي كلامه، ثم يعيده عليه أو يسأل عما أشكل عليه منه، ولا يبادره قبل فراغه. وقد ذكر الله تعالى هذا المعنى في 3 مواضع من كتابه، هذا أحدها، والثاني قوله: وكذلك أنزلناه حكما عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا، فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. والثالث قوله: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، فضمن لرسوله ألا ينسى ما أقرأه إياه، وهذا يتناول القراءة وما بعدها. وقد ذم الله سبحانه في هذه السورة من يؤثر العاجلة على الآجلة، وهذا لاستعجاله بالتمتع بما يفنى وإيثاره على ما يبقى. ورتب كل ذم ووعيد في هذه السورة على هذا الاستعجال ومحبة العاجلة، فإرادته أن يفجر أمامه هو من استعجاله وحب العاجلة، وتكذيبه بيوم القيامة من فرط حب العاجلة وإيثاره لها واستعجاله بنصيبه وتمتعه به قبل أوانه. ولولا حب العاجلة وطلب الاستعجال لتمتع به في الآجلة أكمل ما يكون. وكذلك تكذيبه وتوليه وترقص. أذهبتم، من شواهد هذا المعنى قوله تعالى: أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا واستمتعتم بها. وكذلك تكذيبه وتوليه وترك الصلاة هو من استعجاله ومحبته العاجلة، والرب سبحانه وصف نفسه بضد ذلك، فلم يعجل على عبده بل أمهله إلى أن بلغت الروح التراقي وأيقن بالموت، وهو إلى هذه الحال مستمر على التكذيب والتولي. والرب تعالى لا يعاجله بل يمهله، ويحدث له الذكر شيئا بعد شيء، ويصرف له الآيات، ويضرب له الأمثال، وينبهه على مبدئه من كونه نطفة من مني يمنى، ثم علقة، ثم خلقا سويا، فلم يعجل عليه بالخلق وهلة واحدة، ولا بالعقوبة إذ كذب خبره وعصى أمره، بل كان خلقه وأمره وجزاؤه بعد تمهيل وتدريج وأناه. ولهذا ذم الإنسان بالعجلة بقوله: وكان الإنسان عجولا، وقوله: خلق الإنسان من عجل، سأريكم آياتي فلا تستعجلون. فصل. ومن أسرارها أن إثبات النبوة والمعاد يعلم بالعقل، وهذا أحد القولين لأصحابنا وغيرهم، وهو الصواب، فإن الله سبحانه أنكر على من حسب أنه يترك سدى، فلا يؤمر ولا ينهى ولا يثاب ولا يعاقب، ولم ينفي سبحانه ذلك بطريق الخبر المجرد، بل نفاه نفي ما لا يليق نسبته إليه، ونفي منكر على من حكم به وظنه. ثم استدل سبحانه على فساد ذلك وبين أن خلقه الإنسان في هذه الأطوار وتنقله فيها طورا بعد طور حتى بلغ نهايته يأبى أن يتركه سدى، فإنه ينزه عن ذلك كما ينزه عن العبث والعيب والنقص. وهذه طريقة القرآن في غير موضع، كما قال سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، فجعل كمال ملكه وكونه سبحانه الحق وكونه لا إله إلا هو وكونه رب العرش المستلزم لربوبيته لكل ما دونه مبطلا لذلك الظن الباطل والحكم الكاذب. وإنكار هذا الحسبان عليهم مثل إنكاره عليهم حسبانهم أنه لا يسمع سرهم ونجواهم، وحسبان أنه لا يراهم ولا يقدر عليهم، وحسبان أنه يسوي بين أوليائه وبين أعدائه في محياهم ومماتهم وغير ذلك مما هو منزه عنه تنزيهه عن سائر العيوب والنقائص، وأن نسبة ذلك كنسبة ما يتعالى عنه مما لا يليق من اتخاذ الولد والشريك ونحو ذلك مما ينكره سبحانه على من حسبه أشد الإنكار، فدل على أن ذلك قبيح ممتنع نسبته إليه كما يمتنع أن ينسب إليه سائر ما ينافي كماله المقدس. ولو كان نفي تركه سدى إنما يعلم بالسمع المجرد لم يقل بعد ذلك ألم يكن نطفة إلى آخره، مما يدل أن تعطيل أسمائه وصفاته ممتنع، وكذلك تعطيل موجبها ومقتضاها، فإن موجبها أحسن لك، وكذلك تعطيل موجبها ومقتضاها، فإن ملكه الحق يستلزم أمره ونهيه وثوابه وعقابه، وكذلك يستلزم إرسال رسله وإنزال كتبه وبعث المعاد ليوم يجزى فيه المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. فمن أنكر ذلك فقد أنكر حقيقة ملكه ولم يثبت له الملك الحق، ولذلك كان منكر ذلك كافرا بربه وإن زعم أنه يقر بصانع العالم، فلم يؤمن بالملك الحق الموصوف بصفات الجلال والمستحق لنعوت الكمال، كما أن المعطل لكلامه وعلوه على خلقه لم يؤمن به سبحانه، فإنه آمن برب لا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يصعد إليه قول ولا عمل ولا ينزل من عنده ملك ولا أمر ولا نهي ولا ترفع إليه الأيدي. ومعلوم أن هذا الذي آمن به رب مقدر في ذهنه ليس هو رب العالمين وإله المرسلين. وكذلك إذا اعتبرت اسمه الحي وجدته مقتضيا لصفات كماله من علمه وسمعه وبصره وقدرته وإرادته ورحمته وفعله ما يشاء، واسمه القيوم مقتضي لتدبير أمر العالم العلوي والسفلي وقيامه بمصالحه وحفظه له، فمن أنكر صفات كماله لم يؤمن بأنه الحي القيوم، وإن أقر بذلك ألحد في أسمائه وعطل حقائقها حيث لم يمكنه تعطيل ألفاظها. وبالله التوفيق. فصل. حسبك يا أخي. أحسن الله عليك. الله يرحمك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يا محمد.